بل ورد عن عمر رضي الله عنه انه حدد للجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد منه رضي الله عنه. وقد ذكر العلماء ان هذا يختلف، فقد تكون 6 مناسبه، وقد يخشى على المراه في اقل من ذلك، فينبغي للزوج ان يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ومن حولها من الناس، فينبغي لها ان يلاحظ سلامتها وامنها. اذا كانت 6 طويله عليها وخطيره، فينبغي لها لا يطول، بل يتصل بها بين وقت واخر كالشهر والشهرين او اقل من ذلك، وما امكن ان يكون قريبا منها فهو الواجب، لا سيما في اوقات الخطر كثره الازمنه، لان كثر فيها الشر، قل فيها الامن في غالب البلاد، كثر فيها الفواحش، ولا سيما المراه اذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم، واذا كان عند اهلها المامونين صار الامر اقل خطرا واسلم. فعلى الزوج ان يلاحظ هذه الامور ويتقي الله، واذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل امن عند اهلها، او يكون عندها من المحارم او النساء من يطمئن اليه، حتى يكون ذلك اقرب الى السلامه. واما حد محدود فليس هناك حد محدود سوى ما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو 6 أشهر. وهذه 6 قد يقوى الزوج على حضورها، وقد لا يقوى، قد يكون في حاجه الى طلب العلم، قد يكون في حاجه الى طلب الرزق، ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر له 6، قد يكون العمل يحتاج الى اكثر من 6 أشهر ويضطر الى الزياده، فينبغي في هذه الحال ان ينقلها معه اذا امكن، او يجعلها في محل امن. والخلاصه ان الواجب عليه تقوى الله في ذلك، وان يحرص على سلامه زوجته وعلى الحيطه في حقها، اما بنقلها معه، واما بتعجيل السفر اليها بين وقت واخر وهذا يطول، واما بجعلها في محل امن عند اهلها او عند محارم مامونين يكونون عندها او تكون عندهم، حتى يكون الخطر اقل وحتى تكون السلامه اغلب. والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الاخ السيد عبد الحليم عصام سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة، أفيدونا أفادكم الله. كونه يتعاطى الكبائر الشريك، يتعاطى بعض المعاصي، لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أمورا أخرى تضر الشركة، إن كونه يعامل بالربا أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم، هذا هو محل النظر. فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل معه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام. أما إذا كان المعاصي تعلق بما لا تعلق بالشركة، كان تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة، هذا لا يضرك ولا يضر الشركة ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي، فلا يضر ذلك، وأنت بخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أو لا، حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أو لا وأولى وأحوال، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة لأن المعاصي على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تعلق بالربا أو بالخيانة في المال أو إدخال ما حرم الله في شركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك، هذا هو يضر الشركة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمعة سامية موسى من جدة، والحقيقة أن الأخت سامية أرسلت بعدة أسئلة في هذه الرسالة، لا ربما لا نتمكن من عرضها جميعا. تقول فيها: هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا، فسأذكرها في نقاط وأرجو أن تبينوا لي ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه.